وأن نجعل ما إثما استفهام ولا إثما موصولا، أي ما الذي كنتم تعملون. وعلى هذا التخير الأخير يجب أن نقدر ضميرا في قوله تعملون ليكون عائدا إلى إثم الموصول، وعلى الأول لا حاجة لذلك، ونجعل ماذا مفعولا مقدما لتعملون، نجعله مفعولا مقدما لتعملون. لا أفعل منقطع عن هذا، يعني أم الحالة مكتوبة واحدة لكن أدرى نفسها فقل نفسها. لا السلام في رابط ما اسم استفهام على كل حال، لكن هل تقدر ما اسم استفهام وذا اسم موصولا وتحتاج إلى عائد يهود الموصول في تعملون، أو نقدر ماذا جميعا على أنها اسم موصول على اسم استفهام؟ لا أم نقول أم هذه حرف عطف معنى بل وهمزة الاستفهام. نظيرها في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فيها قراءتين قل العفو وقل العفو، كيف نعرض ماذا ينفقون على قراءة الرفع؟ ماذا ينفقون قل العفو، إيه كيف نعرب ماذا على قراءة الرفع؟ نعرب ماذا ما اسم استفهام وذا اسم موصول، لأجل يكون لأن إذا قلت ما اسم استفهام وذا اسم موصول صارت ما مبتدأ والذي خبره والكل منهما مرفوع، ثم يأتي يقول العفو لأن الجواب مطابق للسؤال أي العفو الذي ينفقون. أما على قراءة النفق للعفو فيتعين أن تجعل ماذا كلها اسم استفهام مفعول مقدم لينفقون لأجل أن تكون مطابقة للجواب، يعني جواب منفوق فيكون السؤال كذلك منفوبا. وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، نعم نقول على هذه القراءة يجب أن نعرض ماذا اسم استفهام مفعولا مقدما لينفقون. وش لازم؟ يعني نعرف أن السؤال الجواب يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان السؤال منصوبا كان الجواب منصوب. طيب على قراءة الرفع قل العفو نجعل ما استفهاما مبتدا وذا اسم موصول خبره، يعني ما الذي ينفقون فيكون التقدير الذي ينفقونه العفو، الذي ينفقونه العفو وتكون مرفوعة. أي محذوف الذي ينفقونه. طيب قال أن ماذا كنتم تعملون، نعم إذا جعلناها اسما موصولا التحرير ماذا كنتم تعملونه. ووقع القول عليهم، نعم أم ماذا كنتم تعملون يعني في الدنيا، فيكون الله تعالى وضخهم على أمرين، أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله أكذبتم بآياتي، وأمر يتعلق بالعمل وهو قوله ماذا كنتم تعملون، لأن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام بإنكار ما يعملونه، فيكون في هذا توبيخا على العقيدة والعمل، وسيكون إن شاء الله فيه فائدة مهمة لمسألة اختلف فيها الأصوليون نبحثها غدا إن شاء الله. ووقع القول حق عليهم العذاب، حق العذاب عليهم بما ظلموا أي أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم.

هو الذي أخرني. ولذلك أنا والله أحب دائما أن يكون لدى أهل العلم يعني تطور في الحركة والعمل والمشاركة.